القدس نادت يا عرب بالله وين السيف؟ سيف النشامى يا عرب في حد قطع الزيف. وش اللي صاير يا عرب؟ سكتين مدري كيف؟ حيفي على سيف الطرب والرقص حيفي حيف. علي ينادي للعدا يا مرحبا بالضيف. أهل الوهن باعوا الوطن نسيوا زمان السيف، بديارنا نادوا العدا يا مرحبا بالضيف. أهل الوهن باعوا الوطن نسيوا زمان السيف، بديارنا نادوا العدا يا مرحبا بالضيف، يا مرحبا بالضيف. بأنابوليس وهبوا القدس يا ناس مدري كيف، أرض الوقف رح تنجرف حيفي عليكم حيف. بأنابوليس وهبوا القدس يا ناس مدري كيف، أرض الوقف رح تنجرف حيفي عليكم حيف، حيفي عليكم حيف، حيفي عليكم حيف. لا مؤتمر لا مؤتمر في القدس قد نطق الحجر، أنا لا أريد تنازلا، أنا لا أريد سوى عمر. لا مؤتمر لا مؤتمر في القدس قد نطق الحجر، أنا لا أريد تنازلا، أنا لا أريد سوى عمر. يمحي زمان الزيف، يمحي زمان الزيف. فإما القدس لا يبقى بها طفل، وإما القدس لا تبقي يهوديا. قوم تصدي يا قدس حن رجالك والحرس، قوم تصدي يا قدس حن رجالك والحرس. قوم اعتز بدين العز تبقي ويفنى أنابوليس، قوم اعتز بدين العز تبقي ويفنى أنابوليس. هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي. أهل الوفاء قالوا كفى ما نقبل المحتل، حنا جنود المصطفى ما نرتهن للذل. أهل الوفاء قالوا كفى ما نقبل المحتل، حنا جنود المصطفى ما نرتهن للذل، ما نرتهن للذل. وتزينوا بسلاحهم أحلى عشق الإسلاح، وهبوا الإله رواحهم أحلى وهب الإرواح. وتزينوا بسلاحهم أحلى عشق الإسلاح، وهبوا الإله رواحهم أحلى وهب الإرواح. محلى وهب الارواح، محلى وهب الارواح. خاضوا الحرب ساروا الدرب ما فرطوا رغم الصعب، ارض الثمان واربعين مع حق عودتها الشعب. خاضوا الحرب ساروا الدرب ما فرطوا رغم الصعب، أرض الثمان وأربعين مع حق عودتها الشعب. والقدس فوق الكل، والقدس فوق الكل. أمة كأمثال هؤلاء يعني أن اليهود في خطر، وليس فقط الأقصى في خطر. غزة وضفة ولاجئين، أرض الثمان وأربعين غز وضف ولاجئين أرض الثمان وأربعين هذه ثوابت شعب الصامد والموت للمستوطنين هذه ثوابت شعب الصامد والموت للمستوطنين هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي جند العدا غصب المدى ظنون رح ننهان عاثوا الفساد بأرضنا بسلاح أمريكان جند العدا غصب المدى ظنون رح ننهان عاثوا الفساد بأرضنا بسلاح أمريكان بسلاح أمريكان صهيون تاريخ القتل ما يعرف الإحسان تاريخ أشلاء أوحي الإسأل بني الإنسان صهيون تاريخ القتل ما يعرف الإحسان تاريخ أشلاء أوحي الإسأل بني الإنسان اسأل بني الإنسان اسأل بني الإنسان لكننا رغم المحن قلنا له رح ادفع ثمن والله ما لك في الوطن إلا رحيلك والكفن لكننا رغم المحن قلنا له رح ادفع ثمن والله ما لك في الوطن إلا رحيلك والكفن هذا ندى الأوطان هذا ندى الأوطان مركافة حنا الجبر حنا عبوات النصر مركافة حنا الجبر حنا عبوات النصر نحن العزم وانت الوهم المتبدد ولنا الظفر نحن العزم وانت الوهم المتبدد ولنا الظفر هلا هلا هي ولنا الظفر